حصريا على أنغامي. إذا شافت صوركم عيني تدمع، إذا شافت صوركم بدا ذكرى ويسمكم تفز روحي، إذا ذكرى ويسمكم إذا شافت صوركم عيني تدمع، إذا شافت صوركم وإذا ذكرى ويسمكم تفز روحي، إذا ذكرى ويسمكم الغيبة تطول. في يوم الموت ونحيا على طري ذكركم، صفى الدنيا نظلمة يا حبابي بعدكم. إذا شافت صوركم عيني تدمع، إذا شافت صوركم وإذا ذكروا واسمكم تفز روحي، إذا ذكروا حصريا على أنغامي. وريد أحضن هواكم، أنا مشتاق أريد أحضن هواكم، إذا قلبي نساكم أقص قلبي، إذا قلبي نساكم وريد أحضن هواكم، أنا مشتاق أريد أحضن هواكم. تنزف دموعي وبين ضلوعي يرجف قلبي تحنون وتجول، دموعي يجف قلبي ويسأل وين ألقاكم، غالي هواكم يمتى تحنون وتجول. كل يوم الموت ونحيا على طاري ذكركم، صفى الدنيا نظلمة يا حبابي بعدكم. إذا شافت صور حصريا على أنغامي. وسط قلبي أنا مشتاق أضمكم، ويا الغربة خذتكم متى تعودون، يا الغربة خذتكم والله نحبكم قاسي بعدكم، يمتى تذكرون وتجون تذرنا عمرنا الله صبرنا كل شب شوفة. شوفتكم يهون.